الحسين هذا يوجد عند العرب لكن قليل. أما الحم إنما هو أقارب الزوج. أما أقارب الزوج لفظ الآن هنا نفذ نستعمل يقال له ختن زوج وابنته على كل حال. والصهر مستعملة تشمل تطلق على أقارب الزوج وعلى يعني لغويا يأتون بالصهر بالختن لما بتقول له واحد من ختنك يعني من أبو مرضى هذه نحن لا تكاد سوى نستعملها في لغتنا الحاضرة. أما نحن هنا غرضنا في لفظ أب ولفظ أخ ولفظ حم ولفظ فم ولفظ ذو هذه الألفاظ هي الأسماء الخمسة. فإن العرب لم يرفعوها بالضمة وإنما رفعوها بالمر كذلك لم ينصبوها بالفتحة إنما نصبوها بالألف وكذلك جروها بالياء ما جروها بالكسرة على العادة هذه الأسماء الخمسة. لكن هنا هذه الأسماء الخمسة في كل الحالات لها شروط حتى يكون هكذا العرب يعاملونها. أول شرط هي أن تكون مفردة. أما لو كانت مثنى أو جمع فإنه كبقية المثنى هذا الجمع بتكون هذان أبوايا فارفعها بالألف وأكرمت أبوي ونظرت إلى أبوي فهي تعرف كما بقية لذلك شرط هذا العرب استعملته لهذا الشرط أن يرفعوها بالواو إذا كانت الواو مفردة. وكمان في هناك من الشروط في عند العرب ترعمون صيغة تكبير وصيغة سوى تصغير. رجل صيغة التكبير، رجيل شو صيغة هذه صيغة التصغير، عالم هذه صيغة تكبير، عويلم هذه صيغة سوى تصغير، طالب هذه تكبير، طويلب يعني في عندهم صيغة فعيل هذه صيغة سوى تصغير. فشرط الأسماء الخمسة حتى ترفع بالواو وتنصب بالألف تجر بالياء بشرط أن تكون بحالة التكبير. لكن لما تصغر ترجع كبقية الأسماء ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة فتقول للإنسان هذا أخيك وأكرمت أخيك ونظرت إلى أخيك رجعت في حالة التصغير إلى أن رفعت وعلامة الرفع الضمة ونصبت وعلامة النصب الفتحة ودرت علامة الجر إنما هي الكسرة. إذن شرطها حتى تعرف الإفراد وأن تكون مكبرة. وكمان الشرط الإضافة لابد أن تكون مضافة كما تقول أبوك وأخوك وحموك وهكذا. فلما إذا لم تضف تعرف كبقية الأسماء كمان ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة بتقول هذا أب وأكرمت أبا ومررت يعني مضافة. وشرط في الإضافة شرط ثاني أن تكون لغير ياء المتكلم لابد أن تكون. أما عندما تضاف هذا أبي أكرمت أخي نظرت إلى حمي مثلا هذه في حالة الجار المرفوع كما بقية الأسماء التي تضاف إلى ياء المتكلم مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم نعمل اشتغال المحل بحركة سوى مناسبة. والنصب منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل قلنا منع من ظل حركة المناسبة. فلا بد أن تكون تجتمع هذه الشروط الأربعة الإفراد والتكبير والإضافة وأن تكون الإضافة لغير ياء وأن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم. كمان في حالة جمعت على جمع تكسير هؤلاء آباؤكم وأكرمت آباءكم ونظرت إلى آبائكم كمان تعرف الحركة كمان الجمع وذكر الشعرين ترفع شوار وتجر وتنصب هذه الشروط لابد سواه لابد منها الأربعة الإفراد والتكبير وأن تضاف وأن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم وكلمة الفم إلى شرط خامس وهو عند إضافتها أن تزول الميم قل هذا فمه ولطمت فمه ونظرت جوا إلى فمه شرط الحركات لكن نقول هذا فوه وعجبت من فيه ولذلك نظرت فاه ما فعل به شرط أن تكون الميم خاصة فشرط أن تنزع وذو كذلك تعرف من الأسماء الخمسة لكن بشرط أن تكون هي اسم جنس مضاف إلى بمعنى صاحب لأنه في عندنا ذو في اللغة العربية اسم موصول هذه كالتبقية سوى الأسماء مبنية أما ذو بمعنى صاحب رجل ذو وجاهة وذو مال وذو علم وأكرمت ذا علم مررت بذي علم فهناك واضح يا جوا كن ذو بمعنى جوا أن تكون ذو بمعنى صاحب هذان شرطان واحد يخص لفظة الفم وهو حذف الميم منه حتى يعرف مثل هذا الإعراب إذن هذه هي الأسماء المسمى عندهم وهذا في اللفظ المختلف هي كلمة أن بقول هذا هنوه ونظرت هناه عيوه لأنه مثل ما قلت لكم لو عدة شوار معاني فأوضح معاني كل شيء عيب يقال له شوار أهل العربية فهذه الأسماء خمسة أو ستة على رأي بعض الناس غير ما في اللغة العربية أبدا فإنها عوضا أن تعرف بالحركات الأصلية فإنها تعرف بالحركات الفتحية ينوب عن الضمة فيها الواو وينوب عن الفتحة الألف وينوب عن الكسرة الياء لكن عند اجتماع شوى هذه الشروط هذا هو الأسماء الخمسة وأيضا العرب لهم فيها أسلوب آخر لكن هذا هو يسموه هاي اللغة اللي قررناها اسمها لغة الإتمام هذه لغة في عندنا فئة أو ناس من العرب يلزمونها الألف بحالة الحالات كلها تقول جاء أباك وأكرمت أباك ومررت بأباك فهذه ما هي معربة مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف هذه يسمونها لغة القصر يسمونها لغة يعني أنهم يستعملونها كاستعمال الأسماء المقصورة ورفعها بالضمة المقدرة على الألف ونصبها بالفتحة المقدرة على الألف وجرها بالكسرة المقدرة على الألف هذه ماذا يسمونها وإن كان المصنف ما أشار إليها لكن اللغة الكثيرة المتعارض عليها اللغة عند اجتماع الشروط وإذا اختلت الشروط التي ذكرناها نرجع إلى الأعراب شو بالحركات وفي عندهم استعمال ثالث يسموه لغة النقص اسمها لغة النقص النقص الحذف يعني يحذفون أبو يحذفون الواو ويقول إيه أبو جاء أبو وأكرمت أبا ومررت شوى بأبن هذه اسمها لغة شوى لغة النقص يعني محذوف الحروف الأخيرة منها أي معنى كلمة فالعرب استعملت الأسماء الخمسة على هذه الأوجه الثلاث لغة الإتمام يسمونها لغة القصر ولغة النقص أما نحن بحثنا الآن في لغة الإتمام ف فإنهم يرفعونها بالواو وينصبونها بالألف ويجرونها بالياء بهذه الشروط: أن تكون مفردة مكبرة مضافة وإضافتها إلى غير جوا وإضافتها إلى غير ياء متكلم. عند اجتماع هذه الشروط فنعربه هذا نعربه هذا الإعراب. هذه خلاصة الأسماء جوا. نعم حماها وجاء حموها ومررنا بحميها. أما خلينا نجمع جمع تكسير أحمى هذا هو اسم الباب الأول من العلامات الفرعية التي لم تستعمل فيها العلامات الأصلية وإنما استعملت فيها العلامات الفرعية بهذا الشكل. أنا ما أعرف مستواكم. نعم تفضلي قرأوا لنا العبارة يسمع الإخوان. باب وستمر بك بابا بابا آخر شيء عندكم. هذه كلها ينوب فيها شيء عن شيء، بعضها حركات وبعضها حروف وبعضها حذف، يعني مو كلها بالحروف. أما هي مجموع العلامات الفرعية سبعة أبواب. سبعة إيه؟ أما نقول سبعة ونجم نقول سبعون بعد ما قرأت باب العدد. سبعة أبواب لأنه تعقد هذه الأعداد من الثلاثة للتسعة، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، لذلك الباب نذكره مذكر. الباب فتحته ورديته وغلقته وتشربته، لذلك كما نقول قال المؤلف سبعة أبواب على قاعدة شو العدد. يبدو أنه مشان هذه دائما الأعداد من ثلاثة إلى تسعة فإنها تقارب يعني باب مخصوص. نعم باب التالي غير في هو يعني تكلم لها. نعم أها تبني بقية موزنة. نعم رأي ابن هشام الذي سمع من العرب مجموع جمع مذكر سالم على الألفاظ هذه، لكن فم فمون وهذه بحسب ما يقول ما سمعت من كلام شورى العرب، وبعض اللغويين بيقول قد سمع. أما نحن الشروط هنا بحسب ما ذكر ابن مالك هذه، فهل نطق العرب بجمعها جمع مذكر سالم؟ قال سمع بلفظة الأب ولفظة الأب ولفظة جوا الحمد، ما ذكر يعني بحسب نص صاحب القطر انه هناك لم تنطق العرب بالحم وبالفمون وذوون ما قال. نعم قلت لي ان يشرب داخل شوى، لذلك قال لها ثلاثة نحن قلنا أربعة في الحقيقة ترجع شوى، لأن الشرط الثالث بمثابة شوى شرطين الإضافة وإضافتها إلى غير شوى يعني. قال اعتمادا على الأمثلة التي استجمعت أن كثير من المؤلفين لا يذكر الشروط بل يذكر مثالا مستجمعا في الشروط، وهذا نجده كما قلت لكم. أقارب الزوج شو بصير للمرأة؟ حموها أبو الزوج وعم الزوج هذه قال لهم نعم، لذلك نبه عليها هذه. بينما تطلق كمان على أقارب الزوجة في لغة العرب لكن قليل. هذا هنوك يعني الفعل الذي لم تأتي، وإن كان له إطلاقات على ذكر الرجل يقال له هنو، هذا في الحديث الصحيح من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه على أن يبيه، يعني يقول لسنا نرجع إلى الجاهلية ولسنا نصراء تعدوا على الباطل. هذا الحديث صحيح مخالف. من تعزى فعل أفعال جاهلية أو اكتسب أفعال جاهلية فلا ينبغي أن يعاون على الأمور والجاهلية، لأنه قد يصدر بالنسبة لبعض الآباء يحرض ابنه على فلان من الناس ظلما وعدوانا لأنه تعرض بشيء أهم يكذب فالاعتداء على الناس ممنوع. فكل من يدعو بدعوى الجاهلية ينبغي أن لا يناصف وأن يذكر له لفظ قاسي، وأن هذا عيب. لذلك أحسن تفسير المفسر بن عبد يشمل هذا ويشمل غيره. نعم. هاي خاص الحكم بإيه؟ بالهن. والهن ما في لغة قصر، ما قلنا الأسماء الخمسة لغة الإتمام ولغة النقص ولغة القصر، يقول جاء أباك وأكرمت أباك، هون ما بتجري في الهن، فيه لغتان فقط، لغة الإتمام ولغة النقص. والفصيح ليس لغة الإتمام بقية الأسماء الخمسة، الفصيح لغة النقص. نقول هذا هن فلان ولا نجيب إلى هن فلان لعيبه، هذا المعنى الذي نصره. نعم. والباب الثالث يعني الباب المثنى وفاعل جمع المذكر السالم أجملهما هذا قاعدة هو نقرأ شيء يعني قليلا فبس من أجل من ما راح نقرأ في الكتاب، لكن ممكن شيء تمهيد بحسب مصطلحات النحويين الذي يسمونه هو يسمونه أولا هذا يكون بالنسبة قال اسم الدال على الاثنين، يكون اسما دال على اثنين. لما نقول قلمان دل على شو اثنين، بعتوا كتابين لكن دلالته على الاثنين مو بحسب اللفظ بل بسبب إضافة الألف. الألف هي التي أو الياء والنون، الألف في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب والجر. فإذا بدنا نقول هناك بستانان أو اشتريت بستانين، معروف أن هناك داد على الاثنين ودلالته على الاثنين بواسطة الألف، هذان بستانان أو شجرتان أو قلمان أو بالياء والنون كما هو في حالتي النصف والجر، أن يكون اسما دالا على الاثنين بسبب إيه؟ زيادة الألف والنون في حالة الرفع أو الياء والنون في حالتي النصف والجر. وكمان عوضا أن نقول هذا زيد وزيد، نقول هذان الزيدان، يعني لو أن بحيث لو أردنا أن نفردهما ونرجعهما إلى العصر جاء زيد ونفرد ذلك الاسم الدال على الاثنين بسبب زيادة الألف والنون أو الياء والنون في حالتي النصب والجر. وقابل للتفريق، قابل إيه؟ للتفريق، هذا المثنى الحقيقي، يعني مثل ما قلنا رجلا نفر الرجل إيه؟ كتاب وكتاب، وأن يعطف مثله عليه، العطف يكون مثله عليه، جاكيت وجاكيت، كتاب وكتاب، معطف ومعطف، الكلمة الجاكيت قال له من اللغة العربية معطف، فهناك رجلان ورجلان. نقدر نجمع رجلان بمعنى الرجل والرجل؟ لا، لأنه هذا ما هو قد حتى يسمى مثنى حقيقة الذي اصطلح النحاة على تسميته مثنى كما رأيت. لما تقولوا كتابا ممكن أن يكون كتاب وكتاب، ودل على الاثنين بسبب زيادة الألف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب والجر. ولو أردنا أن فك الارتباط ممكن برا قابل للتسليم وأن يعطف مثله عليه. هذا هو الذي يسمى مثنى حقيقة، ثوبان باقيتان أستاذان. تستطيعون من التمثيل أن تمثلوا بما تشاءون، هذا حتى تسمونه مثنى حقيقة. أما إذا كان هو من طبيعته وضعته العرب للدلالة سوى على الاثنين، من أصل ما استعمل العرب هذه المصطلحات استعملها تدل على لبس دلالتها على الاثنين، ليس بسبب زيادة إنما العرب. لما تقول كلمة الزوج أي شيء كان، لفظ الزوج مبني على شيء واحد لكن هكذا وضع، لا بسبب زيادة شواء، هذا يقال له مفرد كبقية أنواع شواء المفرد. الزوج أحذية، الزوج تركتورة، أي ما تريدون من مثل هذه الألفاظ. لفظة زوج في اللغة العربية لا تتكلم كما شفع الله قال والسبعون والطول والسبع من قراءة نائم. فهنا الشفع الشيء الواحد لا يقال له شفع، لا يقال لشيء شفع إلا إذا كان اثنين، كان هو شواء. فلفظة الشفع نسميها مثنى، هاي دل على الاثنين، نسميها مثنى. نسميها لماذا نسميها؟ لأنه شرطنا الشرطة الثلاثة على الاثنين بسبب زيادة الألف والنون أو الياء والنون. هذا شبع مو بسبب الزيادة، هو نفس الجملة نفس اللفظ موضوع على الدلالة على. فهناك ألفاظ يذكرها علماء اللغة وضعتها العرب لأنها لا تدل على شيء واحد وإنما تدل على اثنين، ما هي لا بسبب زيادة. هذا ما يسمى مثنى. تفضل. الأحذية، زوج بناطي، زوج قلابية، زوج، هذا المعنى يدل على اثنين لكنه بمهيته يدل من لغة لا بسبب شواء. أما هناك لما نقول زوجان هناك مو كلمة زوج. هل القرآن ما استعمل كلمة زوج؟ الصنف أيوة ممكن شواء، صنف خلقنا ذكر وأنثى. فدائما كلمة هناك صار مثنى، هذا المثل يمثل من علاقة فيه. أما نحن لفظة زوج هذه لفظة شفع تدل على الاثنين، اللغة العربية لا تدل على شيء واحد، فدلالتها على الاثنين لا بسبب زيادة الألف أو الياء والنون. لذلك شو نقول عنها؟ ليست هو مثنى، وإن هي دلت هو نحن ما قلنا نحن المثنى ما دل على الاثنين، وإنما دل على الاثنين بسبب زيادة ألف ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة الرفع. وهنا تظن صنفان. نعم هذا مثنى ما له علاقة، طبعا تأكيد هذه المسألة الثانية هذا العلاقة. نحن بدنا نحدد ما يسميه النحاة مثنى، يكون دال على الاثنين لكن بسبب هو الزيادة. فلو دل بمائيته على الاثنين لكن لا بسبب الزيادة فهو مثنى. شو كنا كمان قبل كده قادر للتفريق، يعني لو أن نعقل هذا واحد على ممكن، أيوة لما نقول زيدان نقول زيد وزيد، لكن فيه تطويل هذا، فدل على الاثنين وقابل للتفريق. لكن لفظ اثنان هذه اللفظة هو اثنان، موجود الألف هو والنون، لكن قابل للتفريق ما قابل للتفريق، لأنكم ما قالت العرب اثنين اثنان. فبذلك تجلس الاثنان هذه دل على الاثنين وفي ألف ونون لكنه غير قابل للتفريق، لذلك لا يقال له مثنى. لا يقال له مثنى. كلا جاء كلا الرجلين لفظة كذا معنى شو اثنين والألف موجودة لكن قبل نقول شد وكل لبقى لذلك مثل هذا لا يقلل ولا ينطلق عليه هذا وعطف مثل عليه. أما إذا كان عطف غير عليه هذه من أبرز ما يقول الأبوان. ماذا يقصدون الأبوان؟ الأب والأم ما هو أب وأب أبوان الاجتماعي الأبوين هذا يجب أن يكون أبوان تكني الأب والأم. القمران يعنون بذلك الشمس إيه هو القمر ما عطفنا من ذلك لا يقال الأبوان المثنى حتى يسمى مثنى عندهم وبمصطلحاتهم لا بد من اجتماع هذه الكلمة أن يكون على الاثنين وأن تكون دلالته بسبب ذلك الألف والنون وقابل للتفريق وأن يعتبر مثلهم على هذا حتى هذه المصطلحات مثنى. طيب هذه الألفاظ شو نسميها؟ سموها ملحقات بالمثنى اللي خفوا الملحق المثنى اللي خفوا يكون يبع الألف ويوصل في الوراء ويجاب في الوراء لكن لا ينطبق عليه قاعدة لا ينطبق عليه قاعدة المثنى أي معنى المثنى الحقيقي والملحق هو بالمثنى نفس المحكمة يعني عادة يا مساهل يا ينبغي إلى ذلك الحقيقة ألا من القائل بدنا نعرف القول لنا قمرها اللي بيدعي هو عشيرته والنجوم الطوالب ويدعي إنه الشيء كله هو قوته يشير إيه بقوته فنقول قمرها لنا جرم بالخبر المتقدم قمرها مبتدأ شو مؤخر مرفوع علامة دائما لا بد حتى يسمى مثنى أن يكون يعطف مثله شو عليه. أما إذا كان معنى حقيقي معنى مجازي لا يقال له مثنى كمان يقال له إيه ملحق بالمثنى يقال له ملحق. مثلا كلمة القمر ألا تعطف مجازا في لغة العرب عن الرجل الجميل وتطلق القمر هو الليل بيت شعر يقولونه مشان مثال هذا يدعي محبوبته في غاية الصفاء وجهها والثواب فهي قابلت القمر فانطبع القمر كما يدعي هذا المدعون انه صار في وقت واحد شايف قمرين القمر المرأة فقال فاستقبل القمر الشمائي بمثلها فأردت من القمرين في وقت معه. هنا ما في قمر قمر واحد هذا شو نسميه ملحق بالمثنى. انتو شباب شو النغمة هي بالنسبة لي فلنا ان مشان كلمة هنا القمر الحقيقي والقمر الذي هو مجازي اطلقنا هذا نسميه ملحق بالمثنى. اذا عندنا شروط الاسم الذي تجتمع فيه هذه القلوب كلها نسميه مثنى حقيقي. والألفاظ في لغة العرب استعملوها استعمال المثنى رفعوها بالألف ونصبوها وجروها بالياء وقد طبعها ليشرب يسميها هذا معنى كلمة مثنى وملحقها ملحق بالمثنى. أي مثل الحديث عليكم بسنة العمرين من عمران أو بكر عمر أو بكر له اسمه أبو عرف بكل يده أو عبد الله هذا الخلاف اللي مشهور بين شو بالعلماء فقال عليكم بالعمرين هم واحد لكن عمر الثاني هو أبو بكر هذا من قسم جمزم ملحق يعني العمرين الملحق بالمثنى عرفتم مثلا نقرا الشيء الثاني ثم هكذا منقول نقول جاء رجلان اثنان اكرمت رجلين اثنين الألف ونصرناها وجررناها ورضعناها بالألف ونصرناها وجررناها بالياء. هذا نسميه ملحق مثنى من هذا القبيل كلا وكلتا. وقل لكم لقيني كلا لقيني أخواك كلاهما ممكن أن نقول هو لقيني كلا أخويك، لكن الفرق بين أن يكون مضاف للضمير وبين يكون مضاف للاسم هو الضمير، فيكون ملحقا بالمثنى مرفوعا بالألف منصوب مجرور بالياء عند إضافته للضمير. وقل جاء أخواك كلا هو وأكرمت أخويك لقيني كلا أخويك أو كلا صديقيك فنعرفه فأراد الأسماء المخصوص وترجمه الألف في الحالات الدنيا، فنقول لقيني كلا صديقيك ولقيته وأكرمت كلا صديقيك ونظرت إلى كلا صديقيك، فنجمع الألف في الحالات الدنيا ونعرف بإعراب الاسم المخصوص مرفوع بالضم المقدرة على الألف منصوب النصب الفتحة المقدرة على الألف مجرور وعلامة جره الكسرة مقدرة على الألف المضاف إلى اسم واحد. أما إذا كان المضاف إليه ضميرا يعربه أعراب المثنى نرفعه بالألف وننصبه ونجره بالياء، هذا الشرط خاص بكلا وكلتا. إن الابنتان ما في إنان وابنتان مطلقا بأي شكل يكون محض المثنى ظاهر أو وجود هو طول الضمير، لكن خاص هذا بكلا وكلتا يكونان ملحقين بالمثنى في حالة إضافتهما إلى الضمير. فأقول جاء كلاهما أخواك جاء كلاهما وأخواك أكرمت في غيرهما ومررت بأخوين بمررت وأخوات بإليهما مررت، يعني دائما يصدق إعراب إعراب المثنى أن يكون مضاف إلى الضمير، متى أضيف إلى الظاهر تلزمه الألف ويعرب إعراب المقصور مرفوع بالضمة المقدرة منصوب بالفتحة المقدرة ومجرور بالكسرة المقدرة. هذه النقود هو المثنى. عندنا قضية الإفراد هذا كمان مثل المركبات، سبق معنا فيما تقدم المركبات ثلاثة أنواع، ما هي؟ مركب إضافي وهذا الأكثرية سائقة، وعندنا مركب مزجي، وعندنا مركب هو إسناد. كيف يسمى المركب إن كان مضافا أو إن كان مزجيا أو إن كان إسناديا؟ المركب الإضافي هذا يسمى جزءه الأول، لو فرضنا شخصين اسمه عبد الله نقول دارني، نقول دارني عبد الله وأكرمت عبدي الله ونظرت إلى عبدي الله، مثنى حقيقة مرفوع بالألف منصوب مجرور هو المركب الإضافي يسمى جزءه الأول ويضاف إلى جزءه الثاني. فنقول لقيت عبدي الرؤوف ونظرت إلى عبدي الرؤوف وجاءني عبد الرؤوف، دائما المركبات الإضافية طريقة تسميتها يسمى جزءها الأول. وأما المركبات المجية والإسنادية جادلهم فبقرناها وتعبط شرا هذه المركبات والإسنادية، هذه لا تسمى وإنما يتوصل إلى تسميتها زواج حالة الرفع وزواج حالة المنصب. فالدكتور جاءني زواج هذا المولى وأكرمت زويج هذا المولى ونظرت إلى زويج هذا المولى. كمان شيبوي هذا مركب شوها مركب نفسي بنقول إلى تسمية الزواج في حالة تفرقة والزواج في حالة أي تسميتها بيتا نسميها اما ان كانت هنا اضافية نسمي جزءها الاول مركبة نادية نتوصل الى تسميتها الزواج في حالة الفرق والزواج في حالة المركبة والمركبات الذي مثل قولنا الجزء قرناها او لا المركبات هذه المركبات المنزلية بعد ذلك وضربناه حضر موت معجل كرس المعجل يسمى مركب مجلسي ينقل جاء زواء نتوض ممكن معجل كربان أو معدان المركبات الإشنادية المركبات الإضافية والمركبات المجلسية والمركبات الإشنادية الإضافية ماذا يسمى جزءها الأول شخصان اسمهما عبد الرحمن نجح كنت قرن عنهما نجح عبد الرحمن مررت عبدي الرحمن مررت إلى عبدي الرحمن تقول مصبح الأول أما مثل مختنصر القائد الفارسي المشهور شو نقول ما مثل ما نقول مختصرا أو ما هي توصل إيه إلى تبنية تبنية هي جاوها إذا كان اثنين كل واحد اسمه هو مختنصر هذا بالنسبة للتسميه التسميه المرتبات الإضافية أو مجزية أو إسنادية تعرفوها مضاف مركبة إضافية مضاف مضافية وهو الذي يشكل الأكثرية عبد الله عبد الرحمن عبد المركبات المجزية تعرفون من يكون عنده كثير من الدراسة أن نعمد إلى اسمين ونجعهما دالين على شيء واحد هذا المركب الموجود. أما المركب الإسنادي أصل فعل فاعل بالذات أهلها أو فعل هو مفعول به أو جاد المولى كثير من الناس يسمي ابنه إيه جاد المولى هذا اسمه مركب جاد فعل ما والمولى هو لكن لما جعلناه علم على اسم شخص صار عندنا هنا مركب جملة لكن مصار على شخص يسمونه اللهم صل على مركب مركب الاسناد اصله حاجه والجمله تجعلها على لو فرضنا على سبيل ما هو الموجود واحد في زيد القائم نعرف زيد القائم طبعا واحد جاء ولد يسمى جاء زيد قائم نجح زيد قائم اكرمته زيد مركب الاسناد هو جملة تنفصل لكن يعمل ويجعل دالا على شخص ايه واحد واصله مركب اسنادي من فعل فاعل مبتدا وخبر او ان عبد الله عالم يصير كل فرضنا واحد هو موجود في الدنيا يصير نقول نجح ان عبد الله عالم اكرمته ان عبد الله عالم نمرته بان عبد الله كل فعل وعبد المطلوب كل من قدر من عمله منصوب بالفتحة المقدرة منع منصوب الاستغلال المحلي لخلق التركيز هذا الذي منع منصوب أبقيت الجملة المنقولة اللي سويتها على تبقى كما هي لكن يسمى عندهم مرتبة هذا خلاصة ظهور المثنى التي ستمر معنا إن شاء الله ننتقل لأنه صاحب القطر ذكر المثنى وذكر جمع المذكر الساري هذا الذي يسمى عندهم في مصطلحاتهم اليوم مذكر سالم بحسب ما سمعوا من كلام العرب المتفاوض الأعلام أعلام العقلاء وصفات العقلاء لا يسمع مطلقا غير هذا إما علم المذكر عاقل أو صفة المذكر عاقل أما صفة المذكر غير عاقل لا يسمع ولا يستعمل ولا يدخل في كلامه فعندما يكون عدة أشخاص كل واحد منهم اسمه زيد نقول نجح زيدون الزيدونة أو داء الزيدونة أو داء الزيدونة لا علاقة أكرمت الزيدينة. هناك الزيدين مثنى، المثنى المفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، أما الجمع يقولون العكس، مكسور ما قبلها مفتوح إيه مفتوح ما بعدها، هذا الجمع المذكر إيه السالم. وما الذي يجمع جمع مذكر سالم؟ إنما هو أعلام الذكور العقلاء وصفاتها، غير ذلك لا يجمع. فلو فرضنا رجل، ما نقول رجلون، رجلون ما نقول، لأن رجل له علم لمذكر عاقل وله صفة لمذكر هو عاقل. أما إذا صغرنا بصير يجمع، لأنه ينتقل إلى باب الصفات، نقول رجل ينضبط على الإنسان، كل رجل هذا الذي يكون يجمع. امرأة ما نقول بذلك امرأة، هذه جاء مؤنث سالم على علاقة، لا تجمع إلا على النساء، أساسا لفظ امرأة لا تجمع، اشتقوا جمعوها في كلمة النساء ليس لها مفرد من لفظها، كما أن امرأة ليس لها جمع، فإن أرادوا جمع امرأة يقولوا النساء ما يقول امرأات، ليس من علاقة يأتي بالباب أما نحن عندنا ما يسمى عندهم الجمع مذكر سالم. الجمع المذكر السالم من جملة العلامات الفرعية، يرفع في الأصل في الضمة، لكن في الجمع المذكر السالم بما رفعوه في الواو، النصب بالفتحة نصبوه بالياء، الجر بالكسرة بمجره بالياء. طيب ما الذي يجمع يوم مذكر سالم؟ شيئان فقط وهذا، وهما أعلام الذكور كأحمد وسعيد ومطر وكل هذه الأنفار لا تخفى عليهم، فهذه كلها متى كان علم لمذكر عاقل، وهذا واضح بالنسبة إذا كان علم لمذكر كما قلنا معروف أنه مثل زينب وفاطمة وقبيلة أسامة وسارية مرش مركز لم يجمع مذكر سالم لوجود فيها، ما نقول سارية سين ما نقول فلسون لأن هذا علم مذكر لكن فيه تأثير فيه تأمين، فهذا الذي يقال له جمع مذكر سالم، فهذا رفعه وهذه نصبه وهذه كمان في شروط هذا مو يعني مصنف الإنسان هي الشروط يعني تقول عليكم بكث وذكركم. أما نحن نكتفي بقولنا لا يجمع إلا عدم لمذكر عاقل أو صفة لمذكر هو عاقل. هناك ألفاظ استعملتها العرب مثلما قلنا في المثنى، رفعتها بالواو ونصبتها وجرتها بالواو، لكن لا في عدم لمذكر عاقل ولا في صفة لمذكر عاقل، أي يسموها ملحق دون سمحهم السنة وله ملحقات. كمان هذا جمع المذكر السالم ملحق به ألفاظ التي اختل فيها هذه الشروط، له صفة لمذكر عاقل ولا علم لمذكر هو عاقل. سنين كلمة سنة هذه فيها كما رفع على أرض، الأرض التي لحي عليها جمعها على أرضون، والقرآن كم استعمل كلمة سوى الأرض، معقول نرجع إلى كلمة أرض، فلا نجدها لا هي علم مذكر عاقل ولا هي صفة لمذكر سوى ولا صفة لمذكر عاقل، أي اسم يقال لها ملحقات فاسمين عالمون عليون عظيم، الذين جعلوا القرآن سوى عظيم الاسم عليين اسم الكتاب الذي يكتب فيه حسناته أهل المؤمنين يتكلم ذلك اسم سجين، وأنا أقول كل الفقراء لا يقولوا أنه اسم الكتاب الذي مهم اسم لأعلى الجنة، الناس يقولون اسم هو لأعلى الجنة وفيه الكتاب تأويلات تحتمل، لكن تبرز عليين وما أدراك ما عليون جزء مرفوع عدده ومعقول علي لا مذكر عاقل ولا صفة لمذكر عاقل أي تسمينها نحن ومسحقات لجاء الأهلون شغلتنا أموالنا وأهلوننا إلى أهليهم القرآن كثير استعمل بينما الأهل الذي هو أهل الرجل أبو الأم وأواتي وأخوتي أبو الأهل نتوصل إليه هناك بذواء ونحن نتوصل إليه يزوجوه ما في الجمع أباك اثنين أما هون الجبي عندنا جاء زووس بويه وأكرمت زويك أبطى شرا ونظرت إلى بويجا للمولى. المرتبات الإضافية كما تنمي جزءها الأول هنا كذلك يجمع جزءها الأول. أما المرتبات الإسنادية والمرتبات المجزية فيما توصلوا إلى جمعها بذوي في حالة الرفع وذوي في حالة الجوى في حالة النصب والجر. هذا المحق المرتب الجمع الجمع المرتب لجواب هكذا يكون يجمع بها الشكل. وإن كان يعني هناك بعض شروط العالم ذكر عاقل وشبابي كما قلت لكم أدام المؤلف أولا من التسابق من العلم ثم ذكر صاحبه صاحب الأخذ اقرأوا لي العبارة عبارة لكم اقرأها مرتين أو انتبهوا إلا حتى يعني دين هذا حتى يذهبوا من أذانكم. طبعا عنه اسم ذلك هو مصنف لاحظوا هنا لم يذكر التعريف المثنى كما ذكرنا لكن ذكر مثالا مستجمعا للشروط التي يذكرها النوع. نعم لا يكون ملحقا بالمثنى يعرف بالالف في حالة الصفر وبالياء في حالتي النصب والجر الا اذا كان مضارع للضمير. تفضل. ومن اضيف الى الضمير او اضيف الى الظاهر اثنان او اثنا اخويك وهكذا. نعم وان ركبا يعني اذا ركبا مع العشره قل جاء اثنا عشر رجلا واكرمت اثني عشر رجلا ونظرت الى ان كانت لحالها او مرتبه مع الاعداد الاخرى هي ملحقه التي لا تجمع وتكون ملحقة بجميع ذكر السالم لقلنا أهل الرجل أقارب لكنه في عندنا أهل قد تكون صفة التي تكون حقيقة مثل فلان والله أخذ وزارة التربية والتعليم والله هذا الرجل أهل يعني إذا كان أهلون بالمعنى الوصفي فهي جمع حقيقي. أما هذا الذي جعله النحاة ملحقا بجمع المذكر السالم الأهل الرجل بمعنى هو أقاربه فما تلتبس عليكم المؤهل شيء لمجموعة جمع حقيقي والتي هي هو ملحقة. الملحقة الأهل بمعنى الأقارب أما الأهل بمعنى أنه خرج أن يعينوا فلان أستاذ جامعة والله هذا أهل لهذا العلم لهذا فديك الجمع حقيقي أهلون نفرهم ثلاث وزراء عينوهم كل واحد خد الوزارة ثم يقولون هؤلاء نجح أهلون من الوزارة وخد الوزارة من أهل أيضا كان تنبيهكم على كلمة أهل لهم استعملت اللغة شو التي نجعلها هنا ملحقة بجمع الرسالة أهل الرجل معنا أصابه لكنه مو أهل بالمعنى الوصفي الذي صار فلان تاجر سفير عالم مدرس في الجامعة أنت ما كان شنو قول الله أهل هذا الموقف هذا أنت ما المدرس هو لو فرض ثلاث أشخاص عينوا مدرسين مدرسين في التربية وكانوا أهل قوة في اللغة العربية كل هؤلاء أهلون بهذه الوظيفة هذا الجمع حقيقي هذا. أما الأهل هؤلاء التي جعلوا شغلتنا أموالنا وأهلنا أهل الرجل أكثر فطل يعني أنواع المطر غاد وطل وغابل وكان كثيرة باللغة العربية لكن هنا بالنسبة وابل له علم لمذكر عاقل ولا صفة لمذكر عاقل فلذلك وابل نقول عنه ملحق هذا معنى كل مثل فإن لم يقل على القرآن يطلعها فإن لم يقل مطمئنين فقط يعني مطر ضعيف عن الأرض الطيبة التي تشير وتكتفي بأقل نوع من أنواع سورة في المطر والأشياء الناعمة هذا يسموه رذاذ في اللغة العربية في قال له رذاذ بعض الأوقات في تصوير تمطر هذا باب ايه؟ ما عرفنا باب سنة. اسم ثلاثي محذوف منه الحرف هو الأخير، هذا اللام اللي اسمه لام عندهم، وموضوع بدايته هو تاء. أي كلمة كان حذف آخرها وعوض عنها تاء تسمي هذه، هذا يريدون بباب هو سنة. نعم. تعامل معاملة جمع المذكر السالم وهي ملحقات بجمع المذكر السالم. في هذه عدة كلمة حديث من جهة الكذب يدعي على أنه فهم الواقع سوى كما بين رذيلة الجهل والكذب وطمع من أفضل من أفضل أحد. نعم. بابا بابا مصنف مر باب الواحد اسمه الخمسة، وحالان الباب الثاني والباب الثاني من الذي نابت فيه عن الحركات الأصلية والحق به الفاظ. هاي شو بتعرف اللفظين بحسب تعبير المصنف؟ قولها وألحقوا العبارة قرأي في الواقع وحددوا عليه في هذه الأربعة الأنفار. هاي عراب لفظي منصوب بالفتحة المقدرة جوا على مجموعة على الفترة المقدرة جوا. نعم. الدفع الشهوري عند الله 12